تخلل ذكره تسليم التمرد. يعني الماموم إذا سلم فإما أن يكون عن يساره أحد ولا يعد كان إذا عد عن يساره أحد سلم ثلاثة تسليمات: تسليمة الأولى يخرج بها من الصلاة، وتسليمة يرد بها على الإمام، وتسليمة يرد بها على الماموم على من يساره. تسليمة الرد. وذلك بشرط أن يدرك ركعة صاعدة، ما دام يدرك ركعة تامة بسجدتها لا يرد عليه ولا يرده، وشرط أن يرد أو يرد إدراك ركعة بها يعتد يرد المسبوق على الإمام ولو ذهب. شرط أن يرد أو يرد أو يرد إدراك ركعة بها يعتد يعتد أيوة ركعة تامة بسجدتها ما دام على يساره أو لا. وهل يشير بالرد برأسه أو بقلبه؟ مشهورا بقلبه لا برأسه. يرد مسبوق على من أما لو غاب من أما إذا أتم. وهل يقدم الدليل يأم بالرد أو يقدم المؤتم؟ وهل برأسه يشير أو يشير بقلبه؟ وسهل القول الآخر: لمقتدي جهرا بتسليم وجب. أقول لكم الجهر بتسليمة التحليل فقط. صلاتنا على الرسول المنتخب. الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم التشهد الأخير سنة، وأما الأول فاختلف في ذلك. المشهور أنه لا يتجاوز وأن محمدا عبده ورسوله. هو الواجب مع التشهد القبل ومن سلم إمامه وهي جلسة الوسطى، وكذلك التشهد البعد لا يتجاوز أن محمدا عبده ورسوله. في آخر التشهد الثاني السجود بالأنف والكف وركبة المزيد. أقول لك أنا يصل السجود على أطراف قدميه ورؤوس الأصابع وكفيه وركبتيه، أمرت أن أسجد على سبعة أعضاء، لا أضم ثوبا ولا أكشت الشعر، هما اليدان والركبتان ورؤوس أصابع الرجلين. ويقال لها المساجد، وفسر به قوله تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، أنها لا يعملها في غير طاعة الله. وقيل المساجد على بابها وهو موضع الصلاة. وطرف الرجلين سترة سوى مأموم أدناها ذراع قد هوى. سترة سوى مأموم أدناها ذراع قد ذوى. أقول لك هذا من منبوبات من سنن الصلاة السترة، وهو ما يجعله المصلي أمامهم إذا خاف أن يمر أمامهم. ذكرها من السنن، والمشهور أنها مندوبة. مندوبة. وآخرة وإنما يطلب بها الفذ أو الإمام، وأما الإمام فلا يطلب بها. قيل لأن سترة أبو سترة إمامه أو إمامه سترته. فند سترة هو المعتمد، ومن يصلي فلها لا يصمد. بيت واحد؟ لا وقد زرى خلافهم في قدر ما يكون قد يكون حقا للمصلي حرما. بيت واحد؟ وقال بعض مثل ما تقدم العطفة نعم والمار الذي يخاف الدام المصدي نعم نعم هو والمصدي نعم لهما ثلاثة أحوال عندهما ست أحوال نعم تارة يأثمان معه ياسمو الاثنين نعم إذا تعرض المصدي ووجد المار ممدوحا رطريناه قدام المصدي نعم ياسمو الاثنين إذا عاد المصدي قاس بد طريق الناس ولو خر والمار رد يخر معه من قدامه والثاني لا ياسمان معه لا ما ياسم إذا عاد المصدي لم يتعرض والمار لم يجد طريقه والثالث قد ياسم أحدهما دون الآخر ياسم المصدي وحده لا تعرف والمار لم يجد الداء أمامه وبالعكس ياسم المار إذا نطر إلى الآخر ما تعرف وفي الحديث ما لو يعلم المار بين يدي المصلي ما لا عليه لكان أن يقف 40 خير له وفي جسد ثلاث عود بثابت طاهر غير مصير قدر الذياع وهل باعتبار الداخل والخارج من درك ذاك الذراع معدود منه لكن في التراب ولكن مارد منه والله لا بد من عود مارد جد ذراع ولكن في التراب وتكره بحجر واحد لما فيه من عبادة الصنم والخط لا تجوز الخط قدامه قالوا النبي صلى الله عليه وسلم الخط باطل وذلك نبي مرش نبي ما تقدس عود سترة به تعرف قد تسقط وذلك نبي ما شايف مسه نعم وفي جنب الراجل والمحرم نعم المحرم ما هي زوجه نعم قولان كانوا بحد عبدهم سترة وقال ثابت ثابت فلا يشمس الدابة كون إذا عاد إلى أثبتك نعم ناقي إلى السنات غلب رمح طاهر لا يشغل وهاتك الحرمة سوف يسأل هذا ومندوباتها رفع اليدين لك شرع لك مندوبات رفع اليدين نعم رفع اليدين على تنقل الدنيا تعرف فيه. عند الترجمة قلنا عن الصلاة على الحالها واجبة هنا ثلاثة رفع اليدين عند تقبيلة الإحرام والتيام بالسلام وجبة الوسطى نعم ذلك هو ما رفع اليدين عند تقبيلة الإحرام نعم ومشهور عند السنة مشهور عند السنة هي الرفع مندوب وقيل السنة وأصله أن النبي سنة صلى الله عليه وسلم عندك لتسقط الأصنام من آباطي من كان بالنفاق الأصل باطل وفضائله وجود أخضر رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام حتى يقابل دونين وقول مأموم وفذ ربنا مع ولك الحمد وأن يؤمن ما أقول زادك المقتدي اللي هو المأموم وادفل ربنا ولك الحمد عند رفع الإمام من الركوع نعم وأن يؤمن التامن إذا قال الإمام ولا الضاد في الحديث يقول آمن فإن الملائكة تؤمن ومن وافق تامينهم تامين الملائكة رفع له ما تقدم من ذنبه. آمين في هذه اللغات. آمين هذه المد آمين مدها وتخفيف الميم لا هي مشددة. وأمين أمين بحذف بحذف الدية أمين بحذف المد تباعد أمين فطحل وابن عمه أمين فزاد الله ما بيننا بعدا. وآمين وصبت للمد تشديد الميم. وآمين آمين وخف الفاء آمين وخف الفاء إذا شددت. وآمين وحفظها إذا قدمت ويتسترها إذا هي تكون سرا. من بعد فاتحته غير الإمام وعدك يتخذها. نعم وعدك الإمام الإمام قادك عنه ما يقول ربنا ولك الحمد. ما هي التأمين؟ التأمين قال وأن يؤمن من بعد فاتحته غير الإمام. أيوة غير الإمام ما يؤمن. الإمام ما يؤمن في حالة الجهر. بالجهر قال يؤمن في السر يؤمن. نعم التأمين سرا. نعم بالجهر والتسبيح في الركوع إسام. خلاص زادك التسبيح في الركوع وفي السجود. نعم دعاء ساجد وأن يطول قراءة في الصبح والظهر تلا. زادك وأن يؤمن أن يؤمن من بعد فاتحته غير الإمام. غير الإمام يؤمن سرا والإمام آمن في حالة الجهل في التقوى قيل يمتنع التأمين. نعم وقيل بالكل تأمين من أما بالجهل وقد وصل بالكره والجواز والمنع والمنع. تأمين دعاء ساجد وأن يطول قراءة في الصبح والظهر تلا. اللهم اللهم تلا زادك عن مندوب تطول القراءة. نعم لغير الإمام وأما الإمام هذا حديث من خدا بالناس فليخفف فإن منهم الكبير والضعيف ولا الحاجة. تقصيره لمغرب وعصر وطول عقالك في الظهر والصبح. إجابك وترك عن التطويل المطلوب به. نعم ادخل. نعم وأما الإمام فحقه أن يخفف الحديث من صدى بالناس فليخفف فإن منهم الكبير والضعيف وذا الحاجة. نعم وفتان أنت يا معاذ. لكن ذكر بعضهم أن النهي الإمام عنه يطول نظرا بالنسبة لما كان يفعله في الصدر الأول عمر رضي الله عنه روت عنه امرأة صورة يوسف إن كان يرددها في الصبح. نعم يضرب يوسف. نعم. وذكروا أن الإمام أن المأموم إذا أطال إمامه القراءة بحيث يخشى أن مثلا أن يفوته مهم وضيع مثلا له مال أن له أن يصدق لنفسه يعزل عن راسه يصدق يا عم اقتدب من الصلابي ها وسطه. نعم إذا عاد خايف أن يتلف المال المال بعض الأمور مهم حتى وما مطول حتى أنه يقرب بصورتين من طوال المفصل. هو المفصل تعرف عنه السنت مبدأه من سورة الحجرات إلى عبس ومن عبس إلى سورة الضحى والسقط ومن عند الضحى إلى من الجنة والناس قصاء. تقصيرها لمغرب وعصر توسط العشاء دون عذر واضح. وكون صورتك الأولى أطولا كان التشهد الذي قد كمل وما وكون صورتك الأولى أطولا من الثانية نعم قيل بالثلث قيل بالربع وقيل لا حد في ذلك أن تعود أطول لابد من الثانية وهو المشهور. كان التشهد الذي قد كمل وذلك التشهد المؤدب التشهد المؤدع وراءه. وحالها المعلوم في السجود وذلك التشهد أن يقصر تشهد السلام تشهد الجلوس بالسلام يطول عن جلسة جلوس الجلسة الوسطى. حتى أنه قال مثلا عن غير خطوة أن محمد عبده ورسوله. قال واقبل كلها تصر على ذلك تشهد قبل ومن قد صدم إمامه والجلسة الوسطى علما بأنه ورسوله لا يعدو فعنه عيناك إذا لا تعدو فذلك المريض والمسافر هذا الذي أفادنا الشاطر. الشاطر اللي هو ثم عاد وحالها المعلوم في السجود وفي ركوعها وفي القعود. هذا مندوب حاجة المعلوم أنك اللي يسرى وقد تجري بسعجه اللي في لك اللي يسرى لا ينتقل اللي يسرى. نعم وانت وتعتبر الرحمن الرحيم. خلود القنود سرا قبل ركوع سبح بعده أحلة. قولك طبعا شرع لك اذكر لك مناديب الصلاة القنود. القنود لغة يقال للدعاء قنت إذا دعا يقال لطول القيام. بالحديث أفضل الصلاة طول القنود يطول القيام. هذا لغة. وأما حكمه حكمه هو مندوب وقيل سنة مؤكدة ومناديبه سبعة. يندب الدعاء في إحدى الصلوات ويندب كونه صلاة الصبح ويندب كونه في الركعة الأخيرة وبعد تمام القراءة وقبل الركوع وكونه سرا وكون هذا الدهو المذكور. سرا كونه سرا لأن لفظ الدعاء للسراء ادعوا ربكم تضرعا وخفيا. ومن تركه فيندب الخروج من الخلاف، هو يجوز أن يسجد له بعد السلام لا قبله لئلا تبطل صلاته. يجوز بعد السلام؟ يقول العلماء أن من الورع أن يسجد له بعد السلام فراعة للقول لا يسجد له قبل السلام مشهور أعلم أن السجود للفضيلة يبطل الصلاة، ولا يترك أيضا للقول نظرا إلى القول إنه قيل إنه السنة قبل ركوع صبح بعده قبل الركوع يقول يجوز بعده أيضا أدونا والدعاء مع التشهد بعده أحلى أدونا أدون من قبله يجوز، لكن لكنه يقول لك ليس في فضلك من يأتي به بعد الركوع. والدعاء مع التشهد يقول لك من ذهب الصلاة أن يدعو في التشهد الأخير بما شاء حيث جاز له الدعاء وجاز له عنده الدعاء بما كان جائزا شرعا وعادة، فلا يجوز أن يدعو بمعصيته، ولا يجوز أن يدعو بمستحيل اللهم اجعلني طائرا في الهواء. وهل يبطل الدعاء بالممنوع مطلقا سواء امتنع عادة أو شرعا، أو إنما يبطل الدعاء بالممنوع الشرعا؟ مع التشهد ثاني تيام سلام المقتدي، هذا قدمناه تعلم في فرائض الصلاة في أفعالها قلنا واجبة إلا ثلاثة: تيام بالسلام نعمل به إلى جهة اليمين. تعلم الناس ثلاثة: الإمام والفرد إذا وصل إلى الكاف والميم يندب لهم التيام. واختلف في الماموم هل عندما يبتدئ هو يتيامن به أو هو كالفز والإمام؟ تيامن بكم من السلام يندب للفز وللإمام. والخلف في الماموم هل بكدي أو كم فقط فقول الأودي. تعريفه سبابة ما دام في تشهديه قائما حتى يبيه مشهور عنه إلى السلام أنه لا يختص بما دام التشهد، يقول تحريكه للسبابة ما دام يقرأ التشهد، لكن المشهور أنه لا يزال يحركها حتى يسلم. واختلف في تحريكها، قيل يشير بها أن الله واحد، وقيل إن فيها عرق متصل بالقلب ما دام يحركها لا يقول، وقيل منعها تحريكها يمنع من السهو. وإذا لم تكن له سبابة في اليمنى، فإن كانت يده مقطوعة والسبابة مقطوعة، فهل يحرك السبابة اليسرى أو لا؟ في ذلك خلاف. النووي يقول لا يحرك السبابة اليسرى، وبعض علماء المالكية يقول بل يحركها إن امتناع حركتها اليسرى ما دامت اليمنى موجودة، وإذا انتقل الحكم إلى اليسرى. كره الالتفات وتغميد البصر، يقول لك مكروه، شرع في مكروهات، قال لك مكره الالتفات في الصلاة. أخبر صلى الله عليه وسلم أنه سرقة يسرقها الشيطان من صلاة المصلي. وفي الحديث لا يزال الله مقبلا على العبد وهو في الصلاة ما لم يلتفت، فإذا التفت أعرض عنه، ويقال ما التفت عنه خير مما التفت إليه. وهو مراتب مراتب بعضها أخف من بعض. التصفح بالخد أن ينظر بخده أخف من أخف من دج العنق، ودج العنق أخف من دج الصدر، ودج الصدر أخف من دج سائر البدن. وما دامت رجلاه إلى القبلة فلا تبطل صلاته، هذا إذا لم يكن لحاجة. وأما إذا كان لحاجة كما إذا كان عنده جمل أو شيء بجنبه ينظر إليه يخاف أن يذهب، فيجوز له أن يلتفت إليه. نعم. تغميض البصر. تغميض البصر مكروه، هذا إذا كان عبثا. وأما إذا كان ليحضر قلبه بذلك أو يغمضه عن المعصية أو شيء هو مطلوب ليس مكروه. بسملة أنت أولا في الفرض ذر يقولك دع دع البسملة في الصلاة عند ابتداء الصلاة، لأن أنس بن مالك خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنه صلى خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر، وكانوا لا يفصلون بين تكبيرة الإحرام والفاتحة بأي شيء، الله أكبر الحمد لله رب العالمين. أيوه. فلا بسملة ولا تعود. كان وقوفه برجل واحدة، فكان يكره أن يكون واقفا على رجل واحد، ويسمى الصفن، يسميه العرب الصفن. وقران رجليه أن قيل أن يجمعهما كالمكبل كمن جمعت رجلاه بحديد، أو أن يجعل حظهما من القيام سواء، وكذلك الصفد بأن يجمع رجليه أو يجعل إحداهما على الأخرى. ما لم يطل قيامه لفائدة، كون يقولك إذا كان طال قيامه خاشعا للصلاة فيراوح رجليه تارة يجهد على هذه، فإذا أعيت انتقل إلى هذه. وصفد رجليه وحمل فمه، صفد قلناه أن يجعل إحداهما على الأخرى يجمعهما كالمكبل، وحمل فمه مشوشا، يقول لك وحمل شيء في كمه أو في ثوبه أو في من فمه محل الكراهة إذا كان لا يمنع الحروف من أن تخرج من مخارجها، وإلا بطلت صلاته إكالة لا تظهر. وكل ما يلهي عن الخشوع كله كحمل شيء في جيبه أو كذا أو على ظهره، ذكره في الدنيا ممنوع وكره في الدنيا مكروه أيضا. غفر الله لك. الرحمن الرحيم. وصل في الخشوع، وصل في الخشوع، الخشوع خفض الصوت وغض البصر وحزن القلب، ويعرف أيضا باستشعار الوقوف بين يدي الخالق، أن تسعل نفسك أن واقف، أنك واقف بين يدي الخالق، واختلف في حكمه. والمشهور الندم، وقيل واجب لا تبطل الصلاة بفقده، واجب لا تبطل الصلاة بفقده، وقيل واجب تبطل الصلاة بفقده. قال في الكفاف الخوف باستشعارك الوقوفا بين يدي خالقك الرؤوفا، بابن رشد الخشوع عرفا، وأي الأركان به كان كفى، وهو فضيلة لدى عياضي، وعنه أيضا منه الافتراضي، وبعض أهل الصوفة الهداة شرفه في صحة الصلاة. نعم. هذا الصوفية اشترط فيه نعم، قال أنه شرط في صحة الصلاة، وعلى أنه من يقول بوجوده ولم يشترط طوله الصلاة كلها، بل بل المشهور انه يكفي اذا حصل في فرضه ركعه منها. قل فصل: وللصلاه نور عظيم. وللصلاه نور عظيم، النور نعم الضوء غير المكتسب، الشيء غير المكتسب كضوء الشمس والضياء المكتسب، على انهما غير مترادفان. بعضهم يقول عن النور والضياء، ولذلك جاء في القران: هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا. نعم الضياء والنور ما ترادفا معنى لفظا ومعنى، بل هما تخالفا. هي الضياء والنور غير المكتسب، والنور ما الى اكتساب. به ينير كل قلب أسلم، قلب سالم من الأمراض، ولا يناله عند الخاشعون جمع خاشع. فإذا أتيت إلى الصلاة جئت تريد أن تصلي، ففرج قلبك من الدنيا وما فيها. واعتقد أن الصلاة خشوع وتواضع لله تعالى، وإفلاله تعظيمه بالركوع والسجود والقيام. وفرغ القلب من الدنيا تصل، وبمراقبة مولاك اشتغل. واشتغل بمراقبة مولاك، المراقبة ذكر بالقلب، وهو أنت أن تشعر قلبك أن الله يعلم ما في قلبك. أن تشعر قلبك أن الله يعلم ما تشعر. لعلك قدمته إن تتفرغ للعبادة فصل، وإن سئمت تلو، ثم إن تمد اذكر بقلبك. وذكر القلب هو شعوره بكون الرب إليه ناظرة، وهذه المرتبة للسهرة وردي هي المراقبة. إن سئمت تلو، وإن سئمت من الصلاة عليت تلو القرآن. وثم إن تمد من التلاوة تذكر بقلبك. وذكر القلب هو شعوره بكون الرب إليه ناظرة، وهذه المرتبة للسهرة وردي هي المراقبة. ذاك الذي لوجهه تصلي، واعتقد انها له تذلي. وجه ربك معناها للتقرب الى ربك. هذا النوع تعلم عنها اهل السنه لهم فيه طريقان: الوجه هو يبقى وجه ربك، فانما توجهك ثم وجه الله. أهل السنة لهم طريقان لا ثالث، يفوضون الأمر إلى الله، ينزهون الله عن الجارحة شبه بعدم الجن. نعم. ويكلون معناها إلى الله. وبعضهم يؤوله بما يصح أن يطلق على الله، ويبقى وجه ربك معناها ذات ربك، فأينما تودوا فثم وجه الله أنها قبلته. ذلك كل شيء هالك الدا والجر. ثلاث تاويلات، ومن انحرف عنها فقد وقع في الردة. كل شيء هالك الدا والجر، معناها إلا ما قصد به التقرب إلى الله. كل هبة، كل شيء فعلته لغير الله هالك، معناها لا نفع فيه. أو كل شيء هالك إلا الله، فالوجه زائد. أو كل شيء هالك إلا وجهه، معنى ذاته. بفعلها معظما مجلا بقولها: وحاذر أن تخل. وحاذر أن تخل، وقد قدمنا أنها هناك الوقت أعلم أنها أول ما ينظر به. نعم. وإن عليه أعمالي قدمته حين يسأل غدا يبدأ بها من أوله. نعم. وإن لم تقدمته بالكلام على الصلاة. نعم نعم. بنقص أو وسوسة ما كان أعظمها لا تترك الشيطان يلعب بقلبك إلى أن يظلم. إلى أن يظلم. لا تترك الشيطان يلعب بقلبك ويحرمك من ذلك أعمال الصلاة حتى تطمئن قلبك، لأنها أعظم العبادات. واستعن بالله اطلب منه لعانته، وهو خلق القدرة على الطاعة، فإنه خير من استعانته. الله لنا ولك. بسم الله الرحمن الرحيم. في الفرض ستة على الترتيب، ثلاثة منها على الوجوب. ثلاثة تذكر ولم يذكر قبلها شيء. كيف يقول كان للسبعة للصلاة مفروضة سبعة أحوال مرتبة تودى عليها؟ أيوه. وكيف جاء ببعض هذا لها سبعة أحوال مرتبة تودى عليها؟ أربعة منها على الوجوب وثلاثة منها على الاستحباب. أما التي على الوجوب فهو أن يصلي قائما غير مستند، ثم إذا عجز صلى قائما مستندا، ثم إذا عجز عن القيام كدا جلس غير مستند، ثم إذا عجز عن الجلوس مستندا صلى على جنبه دائما ندبا، ثم على اليسار، ثم على ظهره. وهو هذا ثلاثة منها على ثلاثة ولم يذكر شيء قبلها. في الفرض ستة على الترتيب، ثلاثة منها على الوجوب أن يستقل قائما ذو مجد. هي أربعة منها على الوجوب ليست ثلاثة. هي القيام القيام باستناد أو بغير استناد. هاي اثنين والجلوس باستناد أو بغير استناد. ذكره كمان أو استقل جالسا ثم اعتمد. أيوه لكن أيوه لكنه قال ثلاثة. ثلاثة هي أربعة. وبطلت بكل حالة كسب ما فوقها. يقول لك أنه إذا قدر على حالة من هذه الأحوال وأتى بحالة دونها بطلت صلاته. والعجز هذا اللي إذا قدر أن يصلي أن يصلي قائما مستندا ثم ذهب إلى الجلوس، أو قدر أن يصلي جالسا مستندا ثم ذهب إلى الاضطجاع بطل صلاته. صاحب أسأل مسالك هذا اللي شارحه قال إذا كان حالته أن يكون قائما مستندا وتركها وصلى جالسا من غير استناد إن هذا ما يبطل عليه. ما هو مشهور في قول فهمت العجز هذا إذا كان مثلا القيام يشق عليه. إذا كان عاجز ليس العجز هذا حقيقي لا يقدر أن يقوم لا يقدر. نعم. ما وقعها ثم ثلاث تستحب. ايوه. وهو ان هذه تستحب ترتيبها ولم يرتبها صحب صلاته بجنبه ليمن ثم لم يسري ظهره وبطلت ان يقدم. ايوه. وبسقوط ما عليه يستري يسقوط. يقول لك انا وأما القادر على القيام ثم استند، فإن كان استند استنادا قويا بحيث لو قدر سقط، إن كان يسقط بسقوطه بطل صلاته، وإذا كان لا يسقط بسقوطه فهو مكروه. أيوة. ويبطل الصلاة عمد الاستناد بوفقهم والسهو ركعة اعتماد ويبطله ويبطل الصلاة عمد الاستناد. استناد بوفقهم والسهو ركعة اعتماد. بوفقهم والسهو والسهو ركعة اعتماد. ركعة اعتماد عمد الاستناد بوفقهم. بوفقهم والسهو والسهو. وإذا كان استند سهوا نعم فتبطل الركعة التي استند فيها. والمتنفل له أن يجلس والنفل من أجل القيام نقص. والمتنفل له أن يجلس المتنفل له أن يجلس اختيارا والنفل من أجل القيام نقص ما لم يكن مريضا أو مسافرا أو من الستين فخذه سافرا. ما لم يكن مريضا أو مسافرا أو ابن الستين أو ابن الستين ما ستين سنة. نعم ما يقولون عن الأربعين أنا أرى الستين لأنه صلى الله عليه وسلم ما جلس للنهر حتى آخر عمره وهو عاش ستين وثلاث سنين. وجالسا يدخلها وقائما والعكس إن لم يلتزم قياما. يقول لك جالس يجوز له أن يدخلها أولا جالسا ثم يقوم من باب أحرى وله أن يقوم أيضا ثم يجلس إلا إذا نذر القيام فيها فلا يجوز له الجلوس. وهو أن يقوم أيضا ثم يجلس إلا إذا نذر القيام فيها فلا يجوز له الجلوس. فصل في القضاء. فصل في قضاء الحوائج. نقول لكم قضاء الحوائج الواجب كما كان يصليها في وقتها. نعم يجب قضاء الحوائج مطلقا محمود الطلاق عشرة أشياء سواء تركت في الصحة أو في المرض وسواء تركت تحقيقا والشكل سواء كانت في زمن الطهر أو في زمن الاستحاضة وسواء تلك الحضر أو السفر لا تنفيذ الشيء سواء لذلك كل وقت من ليل أو نهار عند طلوع الشمس وعند غروبها سواء كان في دار الحرب أو في دار الإسلام. فلك يجب قضاء ما في ذمة من الصلاة. هو اختلف هل يجب فورا أو على التراخي. بعضهم يقول فورا ليدا تحترمه المنية قبل أن يقبلها وبعضهم يقول على التراخي وعليه وينبني على ذلك وينبني على عدم التراخي أنه لا يجوز له أن يتنفل. نعم لك التراويح على ذلك ألا يجوز له ألا يجوز له التنفل لا يجوز له من غير فرض لا وسعوا ليله وسعوا ليلته كذب والوتر والعيدان والكسوف والاستشقاء والرغيبة وعلى أنه على التراخي لا يجوز له جميع ذلك وهو قضاؤها تارة تكون بحسب الشخص تارة بحسبها هي تارة بحسب الشخص معناها أنه إذا ضيعها في وقت ينزل فيه على الوضوء ويقدر على القيام، فلما أراد قضاءها عجز عن القيام وعن الوضوء المعتبر وقت قضائها، فيتيمم ويجلس إن كان لا يقدر على القيام. وبالعكس إذا ضيع في وقت ولا يقدر على الماء ولا يقدر على القيام، وعندما أراد قضاءها صار قادرا على ذلك، فلا يقول أنا تركتها عاجزا على فيترك الوضوء والقيام. والراجح عدم التراخي والله نعود إليه إن شاء الله. من ضيع الصلاة في حال قدر على القيام والوضوء إذا در صلاة في من ضيع الصلاة في حال قدر قدر على القيام والوضوء إذ بدر على القيام والوضوء إذ بدر إذ بدر إذا قضى إهاده العيش عرب إذا قضى إذا قضى إهاده العيش عرب إذا قضى إهاده العجز العيش عرب عرب القيام والوضوء من مرض من مرض ترك القيام عندهم له مجاز نعم ترك القيام عندهم له مجاز عندهم له مجاز له مجاز إذا التيمم جميعهم أجاز أجاز انتهى انتهى. من ضيع الصلاة في حال قدر على القيام والوضوء إذ بدر والوضوء وإذ بدر والوضوء وإذ وإذ بدر وإذ بدر إلى قضائها إلى قضائها له العجز عرض عن القيام والوضوء من مرض عن القيام والوضوء من مرض ترك القيام عندهم عندهم له مجاز له مجاز التيمم جميعهم أجاز جميعهم أجاز أها نعم. واختلف هذا القضاء وعلى التراخي وعلى وعلى الفور وعلى الفور نعم لا يجوز له التنفذ كما قلنا، وعلى الآخر يجوز له. وثم قول ثالث وهو أنه إذا كان يعمر الوقت بالقضاء فلا يجوز له النفذ، وإذا كان يشتغل في البطالة في بعض الأحوال فلولا أن يتنفذ. نعم. اختلفوا هل القضاء يجب بالفور وعلى التراخي يقلبوا اختلفوا هل القضاء يجب يجب بالفور او على التراخي يقلبوا يطلبوا ايوه ونجد رشد قال في الاجوزه ونجد رشد قال في الاجوزه ونجد رشد قال في الاجوزه الاجوزه بالفور خوف ضغطة المنية ضغطة وذو الفوائت له جازت وبي وذو الفوائت له جاز الخصوم وذو الفوائت له جاز الخصوم وترم عيدان كذلك الخصوم الرغيبة وبعضهم أجاز وبعضهم أجاز تنفذا وبعضهم نفذ جواز وبعضهم نفى الجواز وبعضهم أجازه لمن شغل لمن شغل قضاؤه لذي البطالة قضاؤه لذي البطالة أحد لذي البطالة لذي البطالة أحد أحد نعم. اختلفوا اختلفوا اختلفوا هل القضاء يجب بالفور أو على التراخي يطلبوا ونجل رشد قال بالأجوبة بالفور خوف ضغطة المنية وبالفوائد أجاز له وبالفوائد له جاز الخصوم وبالفوائد له جاز الكفوف وتر وعيدان كذاك كذلك كذلك الخصوم كذا الرغيبة وبعضهم أجاز تنفلا وبعضهم نفى الجواز وبعضهم أجازه لمن شغل لمن شغل قضاؤه لذي البطالة أحد قضاؤه لذي البطالة أحد أحد ويقول والراجح والراجح الراجح أنه لا يجوز له التنفل إلا إذا كان في بعض الأوقات يبقى فارغا لا يجوز له يجب عليه الاشتغال بالقضاء عند طلوع الشمس وعند غروبها كما سيقوله لكم إلا إذا كانت الصلاة مشكوكا فيها ويتقي بها أوقات منع النافلة وجوبة ووقت كراهتها نبذه. واجب قضاء ما في الذمة وحرم التفريط فيها الأمة، ومن قضى في اليوم ما لم يفرق به على المطلوب لم يفرق. أقولكم ومن قضى يومين يومين في يوم فليس مفرقا. هذا هو أقل. هذا. وأما مع كل صلاة صلاة فليس بشيء، ولكن لا يدعه لأن بعض الشر أهون من بعض. مع كل صلاة صلاة بنحو ما فتته كانت في الحضر أو سفر وقت الأداء المعتبر. لكن ثم شيء آخر، إذا تحقق أنها سفرية يقبلها السفرية سواء وقع القضاء في الحضر أو في السفر، وبالعكس. وأما إذا شك هل هي حضرية أو سفرية يصليها مرتين، يصليها حضرية ثم يصليها سفرية، فإن بدأ بها حضرية من دبل يصليها سفرية. وأما إذا بدأها سفرية فيجب عليه أن يقضيها، لأن ركعتان ذات غني عن أربع. ورتب الحاضرتين من وعاء وبين الأربع الفوائد معا. أيوة. أقولك ترتيب حاضرتين شرط، أن ترتيب الحاضرتين شرط. أنت لم تصلي الظهر ولا العصر. نعم. وهذا وقت العصر، يجب عليك أن تقدم الظهر عن العصر. نعم. فإن عكست فإن قدمت العصر فإن قدمت العصر على الظهر فإن كان ذلك، فإن كنت تذكرت ذلك قبل أن تشرع في الصلاة لم تجزك العصر. وإن كان تذكرت في الأثناء في أثناء العصر تذكرت الظهر يجب عليك القطع، وإن لم تقطع المشهور أن هذا تجزيك، لكن أنك تطلب بإعادتها إذا صليت الظهر بالترتيب. وكذا الحكم، وكذلك هذا الحكم الحاضرتين مثل حكم يسير الهوائج، لا تذكرت يسير الهوائج اختلف هل هو أربع أو خمس، لا تذكرته الظهر حاضر. المشهور عند المالكية أنك تقدم يسير الهوائج بعد الحاضرة وإن خرج وقتها، فإن خالفت ولو عنده تعيد لوقت الضرورة على المسؤول إلى الضروري، وقيل في الاختياري وقيل يعيد العامد أبدا والناس يعيد في الوقت. بين الأربع الفوائد مع حاضرته وإن تفوت بالذكر. فإن تفوت ولو فات وقت الحاضرة فرضا وللأربع أعلى النزل. فرضا وللأربع أعلى النذر. وإن تفوت بالذكر فرضا وللأربع أعلى النذر. أقول لك الأربع هما أقل واختلف هو هذا أربعون وخمسون كما قال خليل. وهذا أربعون وخمسون خلاء. وقبل حاضرته تصلى بمن قضى في كل وقت حلة. وقال كانها تصلى ثوائت الصلاة في كل وقت من ليل ونهار وعند طلوع الشمس وعند غروبها ما لم تكن مشكوكا فيها، ويتقي بها أوقات منع النافلة وجوبا وقت كراهتها نبذه. والنفل بالقضاء ما إن يبحا فلا تراوح. أقول لك ما قلت لك النفل لا يجوز له مع القضاء، لا يجوز النفل. ما استثنيت لك العودان مسكت. نعم. وجمع من يقضون ظهرا مثلا بالاتحاد للزمان فضلا. ذلك بالدعوة حتى ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الوجر من يقضون ظهرا مثلا بالابتعاد للزمان مبدلا. يقول لك ويجوز لمن عليهم القضاء ان يصلوا جماعه اذا اتحدت صلاتهم في العين. نعم نحن جماعه كلنا يطالب بالظهر او ظهرين يومين متواليين. يجوز لنا ان نقدم احدنا ويجوز لمن عليهم القضاء ان يصلوا جماعه اذا اتحدت صلاتهم في العين. واما اذا امتحنت انا عليك ظهر وانت عليك الصبح ومغرب. لا كلنا يصلي. ومن نسي عددا صلى عدد يجوز شكره اذا جاز الامد. هذا لكن ترك الشيء ترك أن من قدم يسير أن قدم الحاضرة على يسير الهوائج. أنه إذا قدمه أنه يعيد إذا صد الهوائج وجب له أن يعيد الصلاة. لم يذكره قيل يعيد في الوقت وقيل أبدا وقيل يفصل بينهم. وكذلك وحكم الحاضرتين حكم يسير الهوائج. عندك نظر ذلك؟ لا ما قدمته. مقدم على اليسير هل يعيد إلى الضروري كما النص يفيد؟ مقدم على اليسير مقدم على اليسير هل يعيد؟ قد أن يسير الهوائج وهو دار 4 و5 يقدم على الحاضرة عند المالكية ولو خرج وقتها. فلو خالف وقدم الحاضرة وإن صد الفوائد وبقي شيء من الوقت يندب أن يصلي الصلاة التي قدمها بعد الفوائد ليحصل الترتيب. هذا قول أن يعيد إلى الضروري. وقيل من الستة التي قدمنا أنهم يعيدون بغير الماء. نعم نسيتها. نعم كيف ستة أن كل من يعيد ودافع بالماء إذا ستة وافد جافة بثوبه ومن تيمم على الجبود. نعم هو جابس وما قصد فضل سماعة أقدم. نعم واختيار الجن وقيل يعيد في المختار وقيل يفرق بين من تذكر في قبل أن يشرع في الصلاة ومن تذكر في الأثناء فمن تذكر قبل أن يدخل في الصلاة وقدم الحاضرة يعيد أبدا ومن تذكر في الأثناء يعيد في الوقت. يا تقدم أم اختياري أو أن من عمدك الجاهل يعيدها طول الأبد أو أنه يفرق بين من ذكر قبل أن يشرع فيها. يفرق معناها إذا كان الفوائد تذكرها قبل أن يشرع في الحاضرة. إذا كان ذلك فقدم الحاضرة هذا يعيد أبدا. وأما إذا تذكر في أثناء الصلاة فلا يعيد أبدا يعيد في الوقت. نعم هذا هو الفرق. ومن نسي عددا صلى عدد يجوز. يقول لك من نسي عدد ما عليه من الصلوات صلى عددا لا يبقى معه شيء. وكذا من نسي عدد ما عليه من الرمضانات صلى عدد ما لا يبقى معه. مصلوب السهو. بسم الله الرحمن الرحيم. فصل بالسهو. فصل في السهو. أقول هذا بحق الله يتكلم لك على السهو. السهو طيبة العقل عن أمر مطلق عنها سواء تقدم ذكره أو لم يتقدم. والنسيان عبارة عما تقدم ذكره. والنسيان ذهاب المحفوظ من القلب حتى يحتاج إلى ابتداء حفظه. والنسيان والسهو عدم ذلك السهو العلم فيه يبقى في القلب بحيث ينتبه بأدنى تنبيه. ذهاب ما حفظ قد نسيان، والعلم بالسهو له اكتنان. ذهاب ما حفظ قد نسيان، نسيان، والعلم بالسهو له اكتنان. اكتنان سجود السهو له أشياء ستة: حكمه ووصفه وسببه وعدته والقدر والمحبة. ولسجود السهو أشياء ستة: حكم ووصف. عندك؟ لا. حكم ووصف وسبب والعدة والقدر. هيو؟ لا. تستغني عن كتبه؟ لا. هيو؟ هيو. عنده؟ ولسجود السهو أشياء ستة: حكم ووصف وسبب وعدة والقدر. نعم. والمحد هذه الست. نعم. ثم تدمحل قبل السلام، محده قبل السلام أو بعده. نعم. عن بعد تشهد الحصر. ووصفه التأكيد عن السنة مؤكدة. نعم. والسبب فيه السهو. نعم. والعدة فيه نقص السنة. وقدره سجدتان. ما عند كل العلماء. وحكمه الاستنان، وحكمه انتهى للاستنان، والقدر عند كل سجدتان. أعلم أن العلماء عليهم أربعة بسجود السهو على أربعة أحوال. أبو حنيفة سجود عنده كله بعد، سواء كان نقص الشخص عنده أو زاد، كله يسجد له بعد السلام. والشافع القبلي كله سواء كان عن زيادة أو عن نقص. وأحمد بن حنبل يقول أن ما بلغنا أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد له قبل السلام فقبل السلام، وما بعده فبعده، وما لم يبلغنا عنه شيء فالقبل. ومالك إذا وقع عنده نقص السنتين أكثر فقبل السلام، وإن وقعت زيادة فبعد السلام. القبل موجباته سبعة: النقصان محقق ومشكوك فيه، أو تحقق زيادة وشك في النقصان، قبل وشك فيهما، أو شك فيهما ما، أو تحققهما ما، أو صابه السهو لم يدري ما هو، هل هو زيادة؟ والبعد زيادة، هنا زيادة محقق ومشكوك فيه. البعد في طريقة النعمان يسجد للزيد وللنقصان. أنت اليوم لا تسجد للسهو. قبل سجدتان سنة سجدتان. المشهور أن القبر والبعد كلاهما سنة، وقيل القبر واجب والبعد سنة، وقيل القبر سنة والبعد مندوب. والمشهور أن كلاهما سنة. من أصابه سهو في الصلاة سواء اتحد السهو اتحد في الجنس أو اختلف. اتحد الجنس كما إذا نقصت فقط أو زدت فقط. إذا نقصت فقط فزدت قبل، وإن زدت فقط فزدت البعد. وإن اجتمع الزيد والنقصان فزدت قبل السلام. ما صورة ذلك؟ ما صورته أنك تبقى عليك سجدة من ركعت دولة من ركعت كدولة فلا تذكرها حتى ترفع من الثانية. فاجدفت تداركها تلك الركعة باطلة زائدة. هذا هو الزيادة. والنقص، النقص أنك ركعتك الثانية ها؟ نعم. ركعتك الثانية هي الأولى، والثالثة النتيجة الثانية ليست فيها السورة، ركعة الثالثة ليست فيها السورة. نعم. تذهب وتأتي بخمس ركعات. نعم. ركعة بناء ليست فيها السورة، تسجد قبل السلام، نقصان وزيادة. نعم. نقصان وزيادة. نعم. أيوه. سواء اتحدت هلف الشهوة لأن كان نقصا فقط أو اتحد اجتمع الزيادة والنقصان. ولو كثر الشهوة، في الصلاة إن تكرر يكفيك السجود قبل واحد. هذا إذا تكرر قبل السجود. وأما إذا تكرر بعد أن سجدت الشهوة خلاف لا بد من سجود آخر. ما مثال ذلك؟ مثاله أنت تديت من أصر هذا هو فلزمه قبل جن فسجدت معه. فلما ذهبت تقضي لزمك قبل جن، لا تقول أن يكفيك قبل جن الذي سجدت معنا، لا بد من سجود آخر. ومن لزمه سجود الشهوة ثم أعرض عنه وأتى بالصلاة بعده في محل ذلك السجود أثم، والسجود باق في ذمته ولا يجزئه ذلك، لأن من حاجة الصلاة نهج النبي صلى الله عليه وسلم أقيع الصلاة، فلو كانت إعادتها هي لفظة لفعله محمد. وأصل الشهوة عن الأفعال حديث ذو اليدين، صحبي اسمه ذو اليدين واسمه الخرباق، كان مع النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم من اثنتين، فقال له الخرباق أقصرت الصلاة عنك إيه يا رسول الله؟ فقال له كل ذلك لم يقل. فقال له الخرباق قد كان بعض الناس فسأل النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة قال لهم أصدقتم لليدين؟ قال لهم نعم. رجع إلى الصلاة وأتابع ركعتين الباقية فجد بعد السلام. تكتب بيتين كما قال. بسم الله الرحمن الرحيم. سنة السهو قل سجدتان قبل السلام حالة النقصان. نعم. لا لا لا لا لا لا هو عيبة العقل أنا من مطلقة وتقدمه لكذا ولم يتقدم قدمه ذكرا كيف؟ كيف كان اشتد أخباره سهو النسيان هنا ما أصدق، وهو أن السهو قادر الشيء من أخباره القادم. نعم. النسيان يذهب من المحفوظ. نعم. ذهاب ما حفظ الله قد النسيان والعلم بالسهو له اقتنان وأصله بالسهو في الأفعال حديث الجد. نعم. ولم تكن قدمته. نعم. أقول لك سنة للسهو سجدتان قدمنا مثلا حكمه الاستنان كله سواء كان قبل الجنة أو بعد الجنة، أقول قبل الواجب وما بعد أقول بالعكس سنة للسهو سجدتان علمنا أن الفرض أن العبد لا يسجد له وأن المندوب لا يسجد له وأن من لزمه سجود الشهوة وأعرض عنه وأتى بالصلاة مكانه مشاهدة المقصود وأثم والسجود باقي في ذمته. نعم. وأثم والسجود باقي في ذمته وتارك سجود الشهوة صلى مكانه لم يجي عنه أصلا، فقد عصى إلى الصلاة إن لم تكن لموجب فمنعها منه، فباقي غير جائز للسلف منهاجهم تقرا وهكذا سلم. يلا طيب. ثم لسهو قبل سجدتان قبل السلام حالة النقصان. حالة النقصان قبل السلام. نعم. سواء تكرر ذلك السهو أو لم يتكرر. إذا تكرر السهو قبل السلام في سجود واحد. نعم. كمان مثلا ترك الصغر ثم ترك الجلوس تقول الصغر وزاد ركعته هذا كله يجزي عنه الصلاه يجزي عنه القلب. واما اذا تكرر موجب السجود بعد السجود لا بد من السجود من الخارج كي قمتم عظيما والسهاوة تتسمع عنه القلب فلما انفردت بالقبائل قصّعوا جدا لا بد من السجود الآخر. يكرر السجود مسبوق سجد مع الإمام انتهى حين فارغ ويسجد بعد الزمن منه وراقب الجليسه السلام القدر سجود يكرر السجود مسبوق سجد هذا كان حبا جدا كون سجود كون السهو إذا تعدد يجب من سجود واحد ذاك إذا تكرر السجود يتكرر السهو قبل السجود أما إذا تكرر الصورة إنفاس حد السجود ذاك لا بد من السجود الثاني يكرر السجود مسبوق سجد مع الإمام انتهى حين الفرد لا انتبه نعم يكرر السجود ويسجد البعدي من منه البعدي ويسجد البعدي من منه وراء عشان من قبل ما تسجد القبل تشهيك وتكدر ويسجد القبل الجمن من البعدي من منه وراء قبل الجهوزه والكلام والصدارة المتكلم سابق لا يسلم ومن ثلاث سجد القبلية والسلام سجد البعدية ومن ثلاث سجد القبلية قبل السلام سجد البعدية الموجب السجود أخذ موجب السجود إن تكرر قبل السلام بالسجود انتظر وإن يكن بعد السلام بعد السجود كل لا بد من تكرار السجود كان ومن ثلاث سجد القبلية قبل التعبير عند الترك السجدة هذا كان يضرب رمك في السجدة يضرب رمك ما في السجدة المصار هذا الصغر الثاني المشهور المصار داخل بموجب السجود إن تكرر فقط ما خدع الموجب السجود إذا تكرر يضرب تسجد كافر من السجود باحث نعم إذا تكرر رمك في السجد لا بد من السجود الثاني قبل السجود للسجود انجبر موجب السجود ان تكرر قبل السجود للسجود انجبر ايش لعب السجود نعم وإلا بعد السجود الكبريات النابي في التكرار لم يشبه نعم بعد التشهد وزد بعده ما تشهدا مقصرا وسلما فهم لا يكرر تسجد تجسد ورا النفس كما تتشهد نعم تشهد الأول نعم إذا هرت سجدة السهو على جد واحدة قبل التشهد واحدة وراء مجزوك يجزوك لا دك أنك جزيت الشهد وراء سجودك للقبر انك تعيد اذا انت تحب وللزيادة كذلك زعد سلامه والنقص قلل ان يزد ان يرد ان يرد ان يرد زيادة انا من زيادة انا ما اجدها شيئا انا بعد ما اجدها شيئا قبل زيادة الحق الله مشكوك فيه إذا شكيت كان بذكر ما خص فذا كان مستعد بالنقص تدخل للسلام. ويقضي قلبيا دنها وإن يطلع خرج المسجد فات وبطل. جاهزة قلبي إبادة قلبي وصحيت عن الناس تخبره أنك إذا تدارك معه صار بحصد الطول أنك تخرج من المسجد أنك تجيب إذا صار بعد بحصد الطول بالمسجد وتياسر بعد في المسجد الله خرج مني وانتين في المسجد سببتني إلى أبي القلب مرتب على طول السنة يهدو تقديرات الله تصنع الله تتقل تكسر في المسجد وإذا أعجب سنتم في تقديرات في المسجد ما تبسل فلا تقنع لله ويقضي بعديا ولو بعد سنة بعد أنك الأحكام الذي يقف لو بعد عام ومواجهة بعض الأنصار فتجيب للبعد بعث الإحرام والسلام من الجهد والاستقبال سنتين منهم إذا ما يشعروا مع الأسرع بعث ما على الكلام على البعد البعد دون القبل محمد على القبل يطبق تجيب للبعدي للاستقبال من الجهد والسعب تمام قد حاله ونجيب للسجد المترضى ما صدق قلت كلام ما هو شر ولا سجود لفريضة ولا فضيلة وسنة مما خلا ما سجود لفريضة فرائض لا يجبرها ترك السجدة وضع ركوع وضع قيام ما شرط عن السجود هذا سنة الفضيلة الفضيلة هو المندوب قد السجود المندوب تبقى الصلاة هذا سنة عبادة من غير السنان الفاتحة من السنان السنان الشنان فيا الشنان